والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كما سمعتم قوله تعالى في سورة الفرقان الآية 27 إلى الآية 29: ويوم يعض الظالم على يديه يقول لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم أي يوم القيامة، يعني شيل ما يحدث إلا يوم القيامة عندما تنتقل البشرية لبارئها جل وعلا. والظالم في هذه الآية الكريمة المشرك، أي إنسان رجل أو امرأة ما يراعي الغاية التي من أجلها خلق، دخل قبره من قوم من غير توبة، ده بتورط في الآيات. إذن نحن كما نكرر كثير مخلوقين من أجل غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي واحد حاليا يحاسب نفسه، هل أنت تعلمت علم التوحيد؟ هل درست؟ هل طبقت في نفسك؟ هل دعيت الناس له؟ إن كانت الإجابة بنعم، أنت تخرجت من فقه هذه الآيات. إن كانت الإجابة بلا، ألحق نفسك قبل ما تتوسل خبرك. أي إنسان يجعل لله الند ويموت من غير توبة، ده بعدين هو الحياة دمه. امسك الأيادي بتاعت الاثنين يدخل في خشم ويعصيه. إذن معنى الظالم المشرك. والآية 47 من سورة الزمر: ولو أن للذين ظلموا، أي الذين أشركوا، ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في واحد ينزح أحياء ما دخل القبور، يقول لك كونه أحلي بغير الله ما في حاجة، أدعو غير الله ما في حاجة، يا ما بعدين تتنكب في الآخرة. كلام ده نحن قاعدين نكرر للناس كثير. إن شاء الله كاتل لك 6000 رقبة، زاني لك 6000 زنية، بعد دخلت غبرك من غير توبة، أنت موحد، عصى الله يتجاوز عنك. الدين المحمد واضح ما فيه غبش، لكن يقول واحد أصلا ما حصل كتل لزور، ما حصل اختار لزور، ما حصل جال لحق زور، ما حصل مرة زنا، ما حصل مرة جرب خمرة، لكن بجعل لله إني يعني بغير الله، يستعين بغير الله، يحتقد النبع والضر في غير الله، يخاف من غير الله جل وعلا. هذا لو مات من غير توبة ده خطر جدا. ده يوم القيامة شفت الكرة الأرضية دي، أسع الأرض دي هيبة، فيها الزهور، فيها الغضاب، فيها الجنايم، فيها الحيوانات، فيها النجوم، فيها الكواكب، الشموس، الأقمار، الذهب، الفضة، اليورانيوم، الحديد، والمحصولات بسائر أنواعها. خيل الأرض دي كلها. ربنا قال بيموت من غير توبة وهو مشرك. لو كان الكرة الأرضية كلها، وفي بعض الآيات كمان بالدبل زيها تاني، وفي بعض الآيات مليانة ذهب، الله قال ما بقبل أصلا. كلام ده تكونوا عارفينه أسع. أخطر جريمة يحذر منها الشرع المحمدي، لا من تجعل لله الند. إذن ولو أن للذين ظلموا، إذاك الآية 47 الزمر، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه كمان بالذكر لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه أي ما خدين جبال ربنا بالطريقة زي دي يقول لك يا أخي ما فيها حاجة يا أخي ذول بيحلف بغير الله يا أخي ذول استعان بغير الله يا أخي ما فيها حاجة تبع شفت واحدين بس في المسجد الكبير بتاع الفاعلة واحدين يقفوا أمام الناس السجود لغير الله ما فيه حاجة تسجد زي ما عايزين تدعو غير الله ما فيه حاجة أعمل حسابك من العين زي دي عين زي دي بعدين بتورطك ما تجد لي ده عيد علم ده خريج كذا ده كان ما فيك له منصب ده ما كله ما بيشتغل هذا الكلام موافق للكتاب والسنة ولا خلاف ذلك كلام قالوا مخالف للكتاب والسنة الناس ما يمشي بيه لأنه أسرع الليلة في جهاد في العالم الإسلامي بيعظم الشرك ويحسوك أن تجعل لله الند وربنا يقول لك تكون عالم كلامي واضح أصل ربنا قال لك أنا ما بطلع زول يدخل الغبر ده من غير توبة من الشرك دخل أبدا أصلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تلقاه حي ذهب ما عنده ربنا قال لك من الكرة الأرضية ذهب وزيها بالدبل طالما جعلت لي النفس لا من جنس الآخرة دي ربنا قال لك أصل ما برضاني تمشي النار طوال وأثر أنس بن مالك ده في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار وبيقول لهم رب العزة والجلال لو كان لك مثل ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به خيره في نار جهنم يعذب والكلام ده يقول له الحق جل وعلا زمان شفت الواطة خير مش كثير لو كان ده حقك ده كله حقك بتديني له مقابل عشان خارجك من النار لو كان لك مثل ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فيقول الرجل نعم والله يا رب العزة والجلال شفت الممتلكات في الدنيا العاصرة هذه كلها والله لو حقتي أديك فيها بس أمرقني من النار دي فيقول له رب العزة والجلال لقد طلبت منك أهون من ذلك أخذت منك وأنت على ظهر أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا حديثة القبي صحيح البخاري ربنا طلب حاجة بسيطة جدا ربنا لنا لو شال الفاتورة تحت الهواء يتنفسوا ده الناس بيقدروا يسددوه الصحة والعجل عندك حاليا لو ربنا طالبك بالفاتورة بيسددها نعمة البصر عندك ده نعمة البول نعمة التغوط نعمة الجنة نعمة المال نعمة المشاريع ربنا طلب حاجة مننا ربنا بس قال اشكروني بس اشكروني ما حيستاني حاجة بس ربنا طلب منك حاجة بسيطة انت حيث الدنيا دي نخرتك فوق اوعى تنكذب لمخلوق يتغوط ويتبول زيك دي العايزة ربنا يا اخي حاجة سهلة جدا المخارج قدامك حاليا بتشوفوا ده كله ديل بيبولوا ديل بيخروا ديل بيعرقوا ديل بيمرضوا ديل بيتمخطوا تمسك لك ما خلق تجعل لذي الله جل وعلا ربنا طلبه بسيط قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله ما عنده نبيل ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير انت عارف الحقيقة دي ليه بتجعل ليه فني ربنا قال لك بس ما تجعل ليه ألزم عقيدة التوحيد تعبدني وصفك لك ما تجعل لي ليه حاجة بسيطة خالص وفي مقدور أي إنسان يأديها لقد طلبت منك أهون من ذلك أخذت منك وأنت في ظهر أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا بعد ذاك البشرية لا منتبش للآخرة أي واحد جعل لله اللي يندم ندم الحاجة البسيطة دي ليه ما التزمتها وانت عايش في الدنيا دي وسع ناس كثيرين يجعل لله اللي واحد تلقاه يصلي وتلقاه يصوم ويزكي يحج سنويا يخاف من بيان ما فيه من الساعة. واحد تلقاه يصلي ويصوم ما يشيل التعاليم بتاعته من الكتاب والسنة. يا أخي ربنا خلقك حر، بس ألزم الكتاب ده. شخصية واحدة بتقولك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصله بعد ذاك شخصية تقولك تاني ما فيه. ده هو خلاصة الدين. ويوم يعض الظالم، إذا الظالم المشرك على يديه بعد ما يندم ويتحسر ويعض الأيادي بتاعته يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتخذت معناه يا ريتني لو باريت محمد صلى الله عليه وسلم. أسعدين هذا واضح، هذا القرآن موجود يندم. الليلة مسلم ما في يده مصحف، الأوامر موجودة في القرآن وفي السنة، الموطة موجود، البخاري موجود، مسلم موجود، سائر كتب السنن، الأحاديث التي تهتم بصحاح الأحاديث الليلة موجودة متوفرة في عيد المسلم. يا أخي طب إنسايا أدل ده ماذا إلا زيادة أدل ده في الليلة في واحد يجب أن يطبق وقوله يا مناس الليلة يصلوا ويصوم كمان ابتدعوا في الدين، جابوا في شيء جديد والدين جاهز. يا أجل الدين ده بيقدر عليهم يطبقوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسع انت حي بس بار الكتاب، لأنه كلام الله جل وعلا القرآن، بار الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، عشان ما تندم في الآخرة. يا ليتني اتخذت، يا ريت يا ريت أني كنت في الدنيا. الطريق سلك محمد صلى الله عليه وسلم لباريته. اتخذت مع الرسول سبيلا. قال أهل العلم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، معناه منهج محمد صلى الله عليه وسلم واضح. أوعى تفتكر الخلافات اللي بيشوفها حاليا تقول الدين ده فيه غباش، الدين ده بيهجه الناس، دي محمد ده فرغ البشرية، دي محمد ده دخل الكراهية والبغضاء بين المسلمين. لا لا لا، دين محمد واضح. أي واحد اللي خالف الدين ده يعرف بأنه دائم يرسل رسالة للبشرية بأنه دين محمد ده دين خلافات ودين كراهية وبغضاء. الدين ده ليس دين خلاف، ده دين وحدة، ده دين المودة، ده دين الاحترام، دين التوقير، دين الائتلاف. فهمت غير ذلك بتندم بعدين في الآخرة. والآية تشير أي واحد خالف منهج محمد صلى الله عليه وسلم يعرف بأنه خالف، ده معناه المنهج واضح. وفعلا ربنا قال المنهج واضح. مثلا الآية 153 من سورة الأعراف، وأن هذا صراطي مستقيما أي واضحا فاتبعوه، يعني باروه، ولا تتبعوا السبل أي الطرق، فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا. بعدين كان ربنا اداك العلم وطلعته ومن عليك بفهم الصراط، اي كوم الليله حتشوفه تبين بعدك فارغ المنهج ده بيشتو. شيء واضح بمحمد صلى الله عليه وسلم واضح، الطريق الموصل للجنه واضح. براك انت بعدك بتخالف براك ما تخالف. دليل آخر الآية 32-33 من سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. في عين من البشر بتعمل جاهدا أن ترسل رسالة للمسلمين بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو واضح، لكن لا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا من ليلة في أهل كتاب ضد محمد صلى الله عليه وسلم، يا من ناس بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجعلوا لله ند، واحدين تورطوا في النفاق، ذل كلهم حربا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ربنا قال الدين بتاعي ظاهر، دين واضح حتى بخالفه، وبعد ذاك يتلكب الطريق يعرف بأنه خالف منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أثر العرباض بن الزارية ده تقريبا في سنن أبي داود، دي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بأيام التحق بالرفيق الأعلى راجل في العنقريب بتاعه، الصحابة كلهم حوله أداهم الوصية دي، قال لهم تركتكم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إن الله بدأ في عمركم الخلاف يقع في دينكم، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أوعى واحد فيكم يعتقد بأن الدين بتاعه فيه غباشة وما واضح، الدين ده زي الشمس في كف السماء. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن، دي عند العرب تسمى لدى القطعية، العربي لو مشى قال لدى الكلام دخل الوحوش، لن تضلوا بعدي أبدا. زول يلتزم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ده مفضل أصلا، ده معناه أي مسلم حتى كان التزم الكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح أعمل حسابك. إذن دايما لك الدين واضح، تركتكم على المحجة البيضاء. إذن هناك الإنسان البندم ده المشرك، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، معناه منهج محمد صلى الله عليه وسلم كان واضح، يا رسول كان التزمت، معناه أي واحد ما ملتزم منهج محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة دي قبل ما نمشي الآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أي واحد الذي يتنكب الطريق ما يفهم المنهج ده تلقى خاتي له واحد يتغوط ويتبول قدامه ويصرف بعد ذاك التعليمات منه، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما معنى أتخذ يا أبو السعود؟ أجعل أعبد عيادة عزفان. الاتخاذ إذا ورد في آيات العقيدة مقصود به العبادة، آية 152 من سورة الأعراف، إن الذين اتخذوا العجل، أي الذين عبدوا العجل، قلت لك اشرح لي الآية دي، اتخذوا العجل أي عبدوا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وحتى أيضا الآية 54 من سورة البقرة تقريبا تتحدث عن اليهود أصحاب موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، إن جيت أشرح الآية للمسلمين آية عبادتكم العجلة باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم إلى نهاية الآية. إذن دي قاعدة، الاتخاذ هذه اللفظة إذا وردت في آيات العقيدة مقصود بها شنو؟ العبادة. يا ويلتا ليتني يا ريت لم أتخذ فلانا خليلا باسمه يعرف في الآخرة، عبد الله ده بعدين باسمه حتعرفه. وربنا يحذر المسلمين أحسن تبارك خيار الأفاضل. آيات كثيرة، آية 119 من سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا يا من أفردتم الله بالعبادة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوعد ماشي لك واحد انت تعرف غير الكذب ما عنده شغلة، والتلفيق والغيبة والنميمة ده داير بش انت ده داير بيه وش نعب الحسابك، تلتزم بعد ذاك منهج الله جل وعلا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في عين الليلة من البشر لسه أحياء، ده لو جالسهم ساعة كاملة ما بيختابوا لغزور أف نفسي بزور نفسي أزور. ربنا قال لك الفم ليدي. الآية 67 من سورة الزخرف، الأخلاء أي الأصدقاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أي الملتزمين المنهج الرباني. بالله إذا ما ملتزم ببارد ذلك ده بعمل معاه علاقة ثانية، والله ما عندي له شغلة أصلا. فتش الخيار الأفضل، الدنيا دي أيام معلومة عن غادرة، لازم تماشي وتجالس الخيار الأفضل. لكن انت كان لقيت لك ناس بتاع الغيبة بتاع النميمة جارب وراهم وتتكيف لهم معناه حتتورط في الشركة عمل حسابك. والله جل وعلا ينصحنا النباري الصادقين نباري الأتقياء الملتزمين لهذا المنهج. وأيضا أثر أبو موسى الأشعري المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة إلى نهاية الحديث. هذا الحديث كما قال أهل العلم قالوا الصديق له تأثير خطير. يفتح حديث أبو موسى الأشعري المتفق عليه ده فخو الصديق له تأثير خطير بأثر فيه. ده معناه لو بارين السمحين الزينين هنبقى سمحين الزينين، لكن ناد عرفناهم كعبين باريناهم جالسناهم هنبقى شينين وحنبقى كعبين. أعظى الحزابة معناه إن تكون الجار وما تكون المجرور أصل ما تنجر لك لمخلوق زيك دائر تنجر بس تنجر لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. لكن خلاف ذلك كده أفتح حتى لو كنت ذول تمام باري لك شلة خايفة ناس ربما بسجلوا بيلعبوا الزمار يشربوا الخمرة تاركين صلاة وانت ربما أبهاتك من خيرة الأبهات في المنطقة بعد أحد القضايا الكعبين دين معناها ما تباري الشيء باري الناس الخيار الأفاضل كما أوصال الحق جل وعلا. يا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. معناه لا من كنت في الدنيا ما التزمت منهج الله ورسوله الكريم. ربنا ورسوله قال باري الخيار الصادقين المتقين. أنا كان عندي رأي الناس ما بيختابوا الناس دي. الناس الماسكين لسنتهم دي لأن كنا في الدنيا ما بدروني عندي فيهم 60 رأي. أنا عايز الأخبار داير بتاعنا الغيبة بتاعنا النميمة بتاعنا الفتن بتاعنا المشاكل دي كنت بحبهم بعدين تبقى معهم. وحديث أبو هريرة في الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إن شاء الله أمه لا تعرف تكره لا تعرف تكتف. شفت لا من تحب الناس الخيار الأفاضل ربنا يوم القيامة يحكرك معهم في الجنة. أبين واضح المرء مع من أحب. يا مناس الليلة تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا المنهج بتاعه ده مهم رسل مهم أنبياء بعد يوم القيامة يكونوا مع الصادق المصدوق في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية دي بعد ما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء يا مسلمين لازم تكونوا تعرفوا الحقيقة دي رجالا ونساء المرء مع من أحب. ده معناه نحن أحياء في الدنيا دي نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي والزبير والفاروق وطلحة نحبهم من داخل قلوبنا ندرس سيرتهم بعد ذاك يوم القيامة بإذنه تعالى ربنا يجمعنا معهم. لكن بعد ذاك شفت ما دارين بعد ذاك نحب الصحابة وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الصديق اللي بتماشيه ده المخالف لمنهج الكتاب والسنة ده ده عنده أوامر بعد ذاك بصرف عليك. أسمع ديلك ما تمشي لهم أسمع ديلك كذا أسمع كذا وتلقاه هو مخالف الكتاب والسنة انت عارفه. بعد ذا تسمع الأوامر بتاعت الطيعة معناها عبدته. وأنا أديك دليل على ذلك عدي بن حاتم. انت عارف عدي بن حاتم ده لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم أصلي في الصدر بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم حتى المشركين. مشرك دخل على الصادق المصدوق يشيل الوسادة بيديها له. لا من دخل عدي على النبي صلى الله عليه وسلم شال الوسادة خلتها له. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم فيهما قال لي يا رسول الله ما عبدناهم. شفت اليوم انحنينا لواحد يا رسول الله شفت يوم سجدنا لواحد فيهم؟ شفت يوم حلفنا بواحد فيهم؟ ما عبدناهم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أما كانوا يحللون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال؟ قال: نعم. بس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتكم إياه. أدين داير فهم صديقك السيد كان داك تعليمات وبقيت تطيع معناها انت عبدته. يجي يقول لك: يا أخي، تقول لي يا أخي الغيبة دي يا حرام يا أخي، ما تختار لي. يقول لك: لا لا، أنا أديك الأدلة، الغيبة ما فيها حاجة، أنا أديك الأدلة. ممكن تسب الناس في مكانه، أنا أديك الأدلة. ممكن تتتبع عيوب الناس، هم إذا خمشت بارد أعمل حسابك بيضيع الليلة. لأنه معناها الصديق لازم يكون سيء، بيجيب لك المبررات عسى بعد ذاك يشوف له آية ولا حديث يلويه الليل عشان بعد ذاك شنو يجوز لك المعاصي دي. من أجل ذلك ربنا حتى لفظة الاتخاذ معناها تعبد صديقك وتترك عبادة الرحمن جل وعلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صديقة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. زول بيجعل لله الود، زول بيباري الناس السيئين، ده تالي بيهتم بالقرآن والعمل به؟ لا يمكن. هناك الآية 123 من سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري أي قرآني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى نهاية الآيات. معناه تباري لك صديق سيء كده بعدك حاسب نفسك. شفت القرآن ده؟ ربما يمر شهر، شهر قافل من حياتك، ربما ما تقعد فيه نص ساعة عشان تذكره، ويجي يغرك الشيطان بعدين تماج على تمام. ده معناه الزلة من يبارز أصدقاء السيئين بتلقى العلاقة بينك وبين القرآن بعدين بقى صفر، وحتى لو قاعد تسوه تلقى روحك ما بتعمل به وبرضه هاجره. بعد ذاك التلاوة بس ذاك فقط بعلاقتك بالقرآن، لكن تعاليم نطقت بها هذه الآيات كما قال أهل العلم نزلت في عقبة ابن معين من الجهل العامة. يجي واحد يقول لك آيات زي دي ما تقولها للناس، ليه؟ يقول لك دي آيات نزلت في مشرك، والليل المشرك منه يا أخي. وإنما من القواعد الأصولية في الشرع المحمدي يعني القرآن يؤخذ بعموم اللفظ لا بسبب التنزيل. فعلا عقبة جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: يا رسول الله بغيت تتغدى معك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طعامي من طعامك حرام، ما بجيبك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا أسلمت يا عقبة بلبي الدعوة، ما أسلمت طالما أنت مخالف المنهج ده أنا ما عندي معك حلال. الدين الإسلامي دين بتاع وضوح، الزر بعدك ما يخاف ما يتخوف من أهل الجد. عقبة قاعد يفكر قال لي: يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح، الصحابة فرحوا، ازاي عقبة أسلم؟ مكة كلها عرفت بأن عقبة أسلم. بس بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لبى الدعوة. عنده صديق اسمه أمية بن خلف، زي ما بيقولوا صديق الروح مدروح عشان تعرف الأصدقاء كيف. أمية ده كان غايب له قريب شهرين ثلاثة شهور من مكة، جاب الغافلة أناخ الإبل بتاعته وفيها البضائع، جاء داخل البيت، مرته قالت له: تعال نديك الخبر ده، صديقك عقبة ماله أسلم. أسلم؟ قلت لي أسلم. خلى بعد قال عبادة الأصنام وبقى يباري محمد وأصحابه ناس الصديق ده أبو بكر ده والفاروق أسلم. أسلم وزع الليلة عام الغداء، كل أشراف مكة قاعدين في بيته. طبعا لازم أقوله دار واحدة والحالة واحدة. أمية بن خلف مشى طوال اللي بيت عقبة. عقبة بعد ذات جاه ماري الوجه بتاعه مكفهر، وهذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ياكل مع اشراف قريش. قال له: تعالى يا عقبة. ده معناه الذل من يجعل لله الند، ما يكره ويبغض الا الموحدين اصحاب العقيده السليمه الذين يعطلون منهج الكتاب والسنة على باب السلف الصالح. شفت من مزول عقيد تكون فيه إن ما يبغض إلا الموحدين. تخيلوا ما يد من شدة ما يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك قال أنا ما بدخل أكل. تعال يا عقبة تكون عارف الحقيقة دي، طعامي من طعامك حرام، أنا تاني بيتك ما بدخل، أنا وإنت ناكل في صحن واحد ثاني لا، أنا قوة بيني وبينك بعد فرتي إلا تأتي بالشرط ده تبزق في وجه محمد بن عبد الله وترجع إلى دين آبائك. إن جبت الشرطين ليه الخوة حترجع، ما جبت إن بعد دخلات أنا من ده خلاص. قاعد يفكر عقبة أحسن ليك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحسن ليك أمية بن خلف؟ الشيطان قال لي خير أمية يا أخي، ده ما عنده حاجة، ده المجتمع كله يكره ويبغضه، ده نصح مفكرين عشان يقتلوه، ده جاب له دين فرق الأمة بشتنا قروش ما عنده يخليك في خنجالاته، ده بتلقي ما تلقيه البضاعة كافة أنواع البضائع. بس بعد ذلك مشى للرسول صلى الله عليه وسلم في بيته طرق الباب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح الباب، راح عقبة بادغ للرسول صلى الله عليه وسلم توف خير بك وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محروس بجبريل عليه السلام، الجناح بتاع جبريل رد البزاق بتاع عقبة، يعني نقطة واحدة من بزاق عقبة ما وصلت لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنزلة بتاعت الجناح بتاع جبريل البزاق ذاته رجع ثاني شنو في وجه عقبة ذاته. انت عارف لان البزاق بتاعه مزة امين الوحي، عقبة ده بقى اجمر بعد ذاك شاب شفته في مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، جمال عجيب وسامة الوجه بتاعه يتلألأ دي بعد ذاك. وبعد ذاك اعلن عليه قال لنا يا ناس هوي مش الاسلام ده، هذا طرفي منه، دي محمد ده انا ضده حربا عليه طول ما انا حي في الدنيا دي. رجع ده كله عشان يحافظ على الصداقة بينه بس بين أمية بن خلف. انت قال الصديق حي يحصل كذا ساعة الصديق لو بتحبه من داخل قلبك حتى لو كنت سيء ان قال لك داير دمك وي بتديه له، ان قال لك داير دمك بتديه له، كيف لو اداك اوامر بعد المطيعة؟ زول قال له تبذل في وجه أشرف الرسل بالله مشى عشان يبصر. بعد ذلك تخيل عقبة ده الناس كلهم يا عقبة يا زول انت رجعت سنين لي ورا، الجمال ده بقيت وسيم يا أخي، بقيت سمع انت يا أخي يا عقبة معجزة. بعد ده عقبة ده دعال ما دعال سوء الخاتمة، غزوة بدر شايل السيف بتاعه ولابس الدرع قال أنا لازم أقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في النهاية الصحابة كان قبضوه بس جنزلوا لك بالجنازين أثره، يعني ما تشينوا داخل الغزوة. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سايقين الأسرة مجنزلين من ضمنهم عقبة ده، بس مما اختربوا من المدينة نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي شوف يا محمد شفت عقبة ده، عقبة ده بيخور أصل ما يطع المدينة المنورة دي أقتلوا في الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أوعى لنا القبل لم أقتلوا، بس بعد ذلك بالسيف طعن كده في بطنه مرقت رقبته لبرقت حوليك راسه طار هناك، مات عقبة ابن معيط على سوء الخاتمة، ومات صبرا أي مجنزرا في الجنزير بتاعه مكتف، مات بالطريقة زي دي. نزلت الآيات ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إذن القرآن لا يؤخذ بسبب التنزيل إنما بعموم اللفظ معناه أي واحد فينا أسهل تمشي تباري لك صديق سيء بتعقيبه بتاع نميمه وانت تباريه وتجالسه وعارفه بتاع فتن ومشاكل، ده بورطك أحسن تلزم كلام الله بار الصادقين الأتقياء الخيار بإذن تعالى تمد على خير وتبعد على خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حب.